تنتهي بطلب جوابها بتفسير معصر سلوكنا العلم ووصلت لذلك فإنه لا يزال يرضو وله حتى يضع نفعه على الإنسان. ولزم مجالس العلم فإن مجالس العلم بارك وهي رياض جنة في هذه الدنيا والصاعدون فيها هم أحرى الناس بأن يكونوا قعودا في جنة الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال ابو العباس بن تيميه ان في الدنيا جنه فلم يكن هذا منه جنه الاخره، وان جنه الدنيا هي في مناجاه الله سبحانه وتعالى والاستقامه بما يحب، واعظمه العلم النافع. فاحمد الله على هذه النعمه واحرصوا على دوامها، واعلموا ان القلوب والبلدان تحيا بالعلم، فاذا نشر فينا العلم وذكر واستمع عليه الناس حيت القلوب وتالفت النفوس وظهر الخير في البلد، وإذا ذهب العلم منها أظلمت القلوب وكانت البركة في البلدان وتسمع أقوال الناس وجد حقيقة ذلك. وليس العلم في بلد دون بلد، فإن العلم لا يكمل بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالبلدان، ولكن العلم هو حق لمن التمسه وطلبه واجتهد في تفسيره وسهر الليالي في نواله، فإنه يصيبه ولم يكن له صله بالعلم بلا نسب او كسب او بلد، لكن من صدق الله صدق، ومن سال الله اعطاه، ومن جد واجتهد بلغ له. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وايمانا زائدا ويقينا راسخا ورغبه المسلمه نقضاها وفي اخر مسكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك البركه في اعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقوالنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نيابنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم أعنا على خير حال، وقنا على خير حال، وقنا جميعا إلى خير حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.